قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر أو أنثى وصغير وكبير فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي نعمة عظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، وشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين ذلك الفضل. هذه الآيات الكريمة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تفسيرها أن أولئك الذين يطيعون الله ورسوله فيما أمر الله به وفيما نهى الله عنه بحيث يمتثلون أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويجتنبون ما نهى عنه الله ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى قد وعدهم بهذا الوعد العظيم بأن يكونوا مع أولئك القوم الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى أيما إكرام، وهم الأنبياء والمرسلون ثم من بعدهم الشهداء والصالحون، ونعمة الرفقة رفقتهم لأنها رفقة في الجنة، رفقة في الله، رفقة في مرضات الله تبارك وتعالى، لأنهم سلكوا الطريق المستقيم والمنهج الوسط الذي جعل الله هذه الأمة من أهله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا أي عدلا خيارا، فالأمة المحمدية هم خير الأمم، هي خير الأمم، وأهل السنة من بين هذه الأمة هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصراطهم هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصراط الذي لا يتجه ذات اليمين ولا ذات الشمال، بل يتخذ طريقا مستقيما سالكا سهلا لا عوج فيه ولا أمتى، وهو الذي اختاره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وأمرها أن تسلكه، هو صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والمرء قد يعرف ذلك من نفسه إن كان يحب أهل الخير ومجالستهم ويأنس بقربهم ويطمئن إلى جوارهم والجلوس معهم ويذهب ويجيء معهم ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم ويحبهم ويواليهم، يواليهم في الله ويحب من أحبهم ويعادي من عاداهم من أهل الشرك والبدع والضلالة، والمرء مع من أحب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن المرأة أو أن الإنسان أن المسلم يحب القوم ولما يلحق بهم، فيقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت، وفي حديث آخر: المرء على دين خليله. والله تبارك وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن أولئك الذين يسيرون في الضلالة ويتبعون الهوى ويتبعون البدع والضلالات، فإنهم قد بعدوا كل البعد عن صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بسلوكه. ولا يمكن أن يتحقق لك السير على الصراط المستقيم حتى تنبذ جميع البدع والمحدثات في الدين، وحتى تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسير على ذلك قولا وعملا واعتقادا، ولا فلاح ولا نجاح لأحد بغير هذا الطريق أو بغير سلوك هذا الصراط، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك وعد الله تبارك وتعالى من يصير أو من يسلك هذا الصراط ومن يسير على هذا المنوال ومن يمتثل أوامر الله تبارك وتعالى ويجتنب نواهيه، وعدهم عز وجل بالخير، ووعدهم تبارك وتعالى بأن يحشرهم في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء ومن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفى بذلك فخرا وشرفا ونجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر سبحانه بأن نسلك هذا الطريق، ووعدنا فيه بالخير العميم لكل من سار عليه وتوجه الوجهة الصحيحة وسلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الهدي الذي تنخر فيه الآن البدع وأتباع البدع والمحدثات في الدين، وما أكثرها لا كثرها الله، وما أكثر المبتدعة لا كثرهم الله، لأن سلوك طريق المبتدعة اتباع لغير سبيل المؤمنين، بل واتباع للضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم والمهتدين بغير هدي سيد النبيين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد جعل الله تبارك وتعالى الميزان في ذلك هي طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاحرص يا عبد الله أن تكون من هذه الزمرة، وذلك يسير على من يسره الله له، إنه يسير وثمنه سهل لمن وفقه الله تبارك وتعالى. إن العمل الذي يؤدي إليه ويوصل إليه ليس فيه صعوبة ولا مشقة إلا على النفوس المريضة والنفوس المتعبة والنفوس التي عشعشت فيها البدع والمعاصي والنفاق، لكن المؤمن الحق هو الذي يطيع الله ورسوله حتى ينال هذا الفضل العظيم ويتحقق له هذا الوعد الكريم الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده المتقين وأتباع رسوله المفلحين الذين ينهجون نهج سيد الأنبياء والمرسلين ويتبعون نهج السلف الصالح المتقين، بعيدا عن منهج الضالين، وبعيدا عن وجه المغضوب منهج المغضوب عليهم، وبعيدا عن أي منهج يخالف شرعة الله ويخالف هدي الإسلام ويخالف هدي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من طبق هذه الآية حشر مع هؤلاء، مع الذين أنعم الله عليهم وتفضل عليهم وأدخلهم الجنة في جنات النعيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم بين الثناء عليهم بقوله: وحسن أولئك رفيقا. فلا مناص لنا ولا فلاح ولا نجاح إلا بسلوك هذا الطريق، حتى ينعم الله علينا بهذا الفضل الذي أنعم الله به على هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. وقوله تعالى: ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم، وكفى بالله عليما، يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. هنا بينا أن ذلك الفضل الذي تفضل الله به على عباده المتقين هو الفضل الذي لا يعدله فضل، لأنه فضل ممن هو عالم بأحوال عباده وعالم بما يصلحهم وما يحسن أعمالهم وما يحسن أوضاعهم فيهديهم إلى التي هي أقوم. وكفى به سبحانه وتعالى عليما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا فضل من الله، ومن أحسن من الله فضلا، ومن أحسن من الله كرما، ومن أعظم من الله منة ونعمة على عباده. نسأل الله أن يجعلني من أولئك وإياكم من أولئك. نعم فضل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. ولهذا قال تعالى: فانفروا ثبات، أي متفرقين، بأن تنفروا سرية أو جيش ويقيم غيرهم أو انفروا جميعا. وكل هذا تبع للمصلحة والكناية والراحة، والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم أخبر عن الضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد، فقال تعالى: وإن منكم، أي يا أيها المؤمنون، لمن ليبطئنه، أن يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا. هذا الصحيح، وقيل معناه لا يبطئن غيره، أي يزهده عن القتال. وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأولى أولى للوجهين. منكم، والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية: كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة. فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها. هنا يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالنفير، ولا سيما في حالين: إذا دوهمت بلاد المسلمين، وإذا دعا إليها الإمام إمام الأمة الحاكم المسلم. فإذا حصل أحد هذين الأمرين تعين الجهاد، ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأولا أمرنا بأخذ الحذر والحذر والحيطة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل الواقية من تعلم ما تقاتل به العدو وما تجاهده به، على حسب كل عصر بحسب ظروفه وبحسب حاله. فأمر أن نتخذ سائر الحيطة والحذر. وسيأتينا في آخر السورة قوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فلتأخذ كل ما تحتاج إليه من احتياط لقمع العدو الذي يعاديك في دينك، والذي يؤذيك في دينك، والذي لا يريد أن تنتشر راية الإسلام فيكيد لها المكائد، مكائد الأعداء الكثيرة. فلنأخذ حذرنا: يا أيها الذين خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني انفروا متفرقين وانفروا مجتمعين. ومنه قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وهذا يتأتى إذا ما داهم العدو بلاد المسلمين، فيجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة في كفه، من أجل كفه عن هذا العدوان. فلا بد من أخذ الحيطة، ولا بد من أخذ بزمام المبادرة قبل أن يباغتك العدو، فتأخذ حيطتك وتستعد لذلك، لا سيما إذا رفعت راية الجهاد، إذا رفعت راية الجهاد ودعي إليها. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، بعد شروط وبعد أمور لا بد من مراعاتها: أن يدعو إليها الإمام، أو أن يبداهم بلاد عدو، وأن تكون عندك القدرة، وأن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، وأن تكون الجماعة التي أنت فيها ذات شوكة وقوة، ذات شوكة وقوة، فإذا توافرت هذه الشروط وجب أن ننفر خفافا وثقالا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم أخبر عن شأن المنافقين أنهم كانوا يتأخرون عن القتال ويحذرون ويثبطون الهمم هذا إن غلب على ظنهم أنهم سينتصرون، فلننتبه لهذا ولنجتهد نفهم ملامح الجهاد الحق الذي يسمى جهادا، الذي يقصد به إعلاء كلمة الله، لا يقصد به نيل حظ من حظوظ الدنيا ولا الأخذ من حطامها الزائلة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للذكر فأي ذلك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني من قاتل لغير ذلك قومية أو نحوها فهذا ليس جهادا في سبيل الله. وإن من شأن، ثم أخبر أن من شأن المنافقين أنهم يتأخرون لأن هدفهم هو الغنائم، فإن رأوا انتصار صار لهم موقف، وإن رأوا هزيمة صار لهم موقف، لأنه ليس لهم قرار يقرون به وليس لهم ثبات يثبتون به والعياذ بالله. نعم. ثم قال تعالى فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم، قال ذلك المتخلف قد أنعم الله علي إذ لم أكن شهيدا، من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي توفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران ويحصل له فيها عظيم الثواب والرضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه إن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة ويفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم قال تعالى ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي مقتضاها من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين، ويألمون بفقدهم ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به في دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقد ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابه، بل من حصل على غير ما يليق أمره دعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة. إذن هنا وصف المنافقين ومن نهج نهجهم من أعداء الدين بأنهم إذا يختلف حالهم باختلاف أحوال الغزاة من هزيمة أو نصر، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، هذا هو دأبهم. فإن دأب المنافقين أن هدفهم المغنم لا غير، ولم يكن هدفهم إعلاء كلمة الله، ولذلك فهم مهزومون. وهم إذا وجدوا إذا حصل المسلمون على هزيمة قالوا تبرأوا منهم وقالوا نحن حذرناكم وقلنا لكم وقلنا ها، وإن علموا أن هناك غنائم قالوا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، يعني والعياذ بالله يعبدون الله على حرف. إن كانت الغنائم إن حصلت الغنائم تمنوا أنهم شاركوا في القتال، وإن لم يحصل شيء من ذلك قالوا إنهم حذروا من ذلك قبل هذا الوقت. وهذا هو شأن من يتلقون علومهم عن غير الوحي، وهم في الوقت الذي يعلمون فيه بالسنة ويعملون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المؤمنون خلص. أما المنافقون فإنهم يعني نياتهم لهدف تحقيق غرض من أغراض الدنيا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من ابتغاء الإنسان بالعمل الصالح عرضا من عراض الدنيا. قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالأعمال بالنيات يعني مقرونة بالنيات، وليس المقصود أن النيات وحدها دون أعمال، بل لا بد أن تقرن الأعمال بالنيات، فتكون الأعمال مقرونة بالنيات. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لا يتحقق إلا بالإخلاص، إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينفعهم تمنيهم هذا عندما يتمنون المشاركة وهم لم يشاركوا من قبل، فهذا من سوء العاقبة والعياذ بالله. نعم. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وأصحها، وقيل أن معناها فليقاتل في سبيل الله المؤمنين الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على الجهاد الأعداء لما معهم من الإيمان أتام المقتضى لذلك. وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبو بهم خرجوا أم قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولي على المفعولية. ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما زيادة في إيمانه ودينه وغنيمة وثناء حسنا وثوابا للمجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا يصف حال المؤمنين الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ويشرون هذه من الأضداد. فليقاتل في سبيل الله أي من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل رفع سراية الإسلام، ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا من يقاتل في سبيل الله. الذين يشرون الحياة الدنيا، يشرون قيل يشترون أي يبيعون، ويبدو أن هذا معنى مرجوح، والمقصود يشرون أي يبيعون، يبيعون دينهم في سبيل، أي يبيعون دنياهم في سبيل ماذا؟ آخرتهم. يختارون الآخرة على الدنيا والباقية على الفانية. فهؤلاء هم الذين وصفوا بهذا الوصف: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل بهذه النية أي في سبيل الله، سواء قتل أو قتل فهو على خير عظيم، فإنه نال إحدى الحسنتين. إن قتل المشركين ظفر بالجنة وظفر بالخير كله، ثم ظفر أيضا بالغنيمة وبتيسير الرزق. وإن قتل فهو شهيد مبشر بالجنة، فهو شهيد مبشر بالجنة. وهذا كما قلت ليس على ما يفهمه كثير من الناس اليوم من أنه يخرج تحت أي راية ليجاهد أو يخرج إلى الجهاد ولو أدى الأمر إلى أمر عكسي، وإنما أو يذهب أعمد إلى بعض بلاد المسلمين فيعلن فيها الحرب بدعوى والجهاد بدعوى أنها بلاد ماذا؟ أنها بلاد حرب. لا شك أن هذا زيغ، وهذا من تزيين الشيطان ومن تلبيس إبليس ولذلك قال بعد قليل: الشيطان قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، على ما سنبينه بعد قليل. المهم أن نعلم أن هؤلاء الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله، هم الذين وعدهم الله بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن ذلك أنهم تجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تروح وتغدو بهم في الجنة. هؤلاء الذين يقاتلون أعداء المسلمين لإعلاء كلمة الله بعد أن تتهيأ ظروف الجهاد، وبعد أن يكونوا مؤهلين للجهاد، وبعد أن يدعو داعي الجهاد. نعم. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه. فقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين الأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيالكم، عن عيالتكم وأولادكم ومحارمكم، لأن باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فإنه إن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. نعم. هنا يحث الله تبارك وتعالى المؤمنين الخلص بأنهم ما الذي يحول بينهم وبين القتال في سبيل الله، وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. لماذا لا تقاتلون في سبيل الله وترفعوا راية الجهاد لتستنقذوا المستضعفين الذين استضعفوا في مكة إبان يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد بقوا في مكة وكانوا يشكون الويلات من أذى المشركين وإيذائهم، فصبروا وصابروا وهم المستضعفون، مع أنه كان ينبغي أن يجتهدوا في الهجرة، فإن لم يجدوا سبيلا عليهم أن يؤدوا دينهم ويكتفوا شر المشركين بأي شيء. تبارك وتعالى مثل المسلمين في المدينة آنذاك عليهم أن يرفعوا راية الجهاد وأن يعلنوا حرب على هؤلاء وأن يقاتلوا أعداء الله وأن يرفعوا راية الجهاد وأن يستنقذوا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا حول لهم ولا قوة إلا أن يدعوا ربهم أن ينصرهم وأن يجعل لهم وليا منه وأن يجعل لهم وليا من لدنه وأن يجعل لهم نصيرا ينصرهم. ولا ناصر لهم بعد الله إلا إخوانهم المسلمون، هم الذين ينصرونهم ويناصحون عنهم ويجاهدون في الذب عن حياض الإسلام. نعم. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الله في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذه المعنى: أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الآية. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدا على ركن وثيق وهو الحق، والتوكل على الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والكيد سلوك الطريق، والكيد سلوك الطرق الخفية، الضرر العدو. فالشيطان وإن بلغ مكرهه مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. نعم، هنا ختم هذه الآيات بحث المؤمنين، بوصف المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله. فالمؤمنون يقاتلون من أجل الله، ومن أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل رفع راية الإسلام خفاقة على سائر الرايات. والكفار بالمقابل يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان، في سبيل مرضات إبليس. وشتان بين مشرق ومغرب، شتان بين من يقاتل لإعلاء كلمة الله وبين من يقول الله أعز وأجل، وبين من يقول أعلو هبل، وبين من يدعو إلى الطاغوت وإلى الشيطان. ثم أمر بمقاتلة أعداء الشيطان، بمقاتلة أولياء الشيطان، لأن كيد الشيطان لا يقف ولا يصمد أمام الحق، لا يمكن أن يقف أو يصمد أمام الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا علمنا أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله، وأنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله، وأن الكفار أولياء الشياطين يقاتلون من أجل مرضات الشياطين، إذا علمنا ذلك، وإذا علمنا بضعف كيد الشيطان وأنه لا يمكن أن يصمد أمام الحق، قويت عزائم المؤمنين واشتد أزرهم وقويت شوكتهم، وعزموا مهما كانت قلتهم ومهما قل عددهم أو قلت عدتهم، لكن بعد أن يكونوا مؤهلين لذلك. في هذه الآيات الكريمة المتقدمة فوائد عظيمة ومحاذير ينبغي أن نتنبه لها. من هذه الفوائد أولا الحث على الجهاد وأنه من أفضل الأعمال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات فميتته ميتة جاهلية. ثانيا، أنه يجب أن يكون القصد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام، بعيدا عن حظوظ النفس، وبعيدا عن طلب الكراسي والمناصب وطلب الأبهات والشهرة والذكر والمدائح وما إلى ذلك. ثالثا، أنه يجب إخلاص العمل لله وحده، وأن يبتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا يراد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. رابعا، أن يعتقد المجاهد أن النصر من الله، وأن عليه عمل الأسباب، وأن النصر إنما هو من الله تبارك وتعالى. رابعا أو خامسا، أن المؤمنين جميعا هم أولياء الله الذين يجاهدون في سبيله ولإعلاء كلمته، وأن الكفار هم أولياء الشيطان. وجوب الذب عن المستضعفين من المسلمين الذين يعيشون بين بلاد الكفار متى وجدنا إلى ذلك سبيلا، ومتى قويت شوكة المسلمين، وإلا فعل أولئك الصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الحذر من مكائد الشيطان والاعتقاد بأن الله تبارك بأن الله غالب على أمره، وأن الحق يعلو ولا يعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليقين بأن الحق يعلو ولا يعلى. وننبه هنا إلى مسائل تتعلق بهذا الباب بعد أن عرفنا أهمية الجهاد وأنه لا يمكن انقطاعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إنه منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. فرض عين كما قلنا إذا ندب إليه الإمام المسلم، وإذا دوهمت بلاد المسلمين فوجب الدفاع عنها، وإذا دعا إليه الإمام المسلم إلى الفتح وجب مشاركته في ذلك والانضمام تحت لوائه. وأما إذا كان يعني لنشر الإسلام وللدعوة وللتوسع خارج البلاد فهذا القيام به فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن ماذا؟ عن من؟ عن الآخرين. هنا أنبه إلى أخطاء تقع في مفاهيم بعض المنتمين إلى الجهاد أو من يدعون إلى الجهاد. من تلك الأخطاء أولا الخطأ في إصلاح النية، يجب أن نتجرد من كل شيء وأن يكون هدفنا من الجهاد هو إعلاء كلمة الله. ثانيا أن تتوافر الظروف والأسباب التي تؤهلنا للجهاد من وجود راية مسلمة نجاهد تحتها ووجود أو إمام مسلم يدعو إلى الجهاد. ثالثا أن يكون الجهاد في بلاد الكفار الذين يحاربون المسلمين. ورابعا أن يقدر المسلمون على ذلك، أن يكونوا مؤهلين لذلك عددا وعدة، أن يكونوا مؤهلين لذلك عددا وماذا؟ وعدة. فإذا ما توافرت هذه الشروط فإن الجهاد متعين. وأما من يجعلون الجهاد هو القتال في بلاد المسلمين لوجود بعض الأخطاء أو المعاصي أو حتى البدع وبعض الشركيات أيضا التي سكتوا عنها وللأسف وبدأوا بغيرها، فإن هذا ليس جهادا. أوضح المسألة أكثر، ما يقع في بعض بلاد المسلمين من مقاتلة بعضهم بعضا باسم الجهاد ووصف بعض المشبوهين بلاد المسلمين بأنها بلاد ماذا؟ بأنها بلاد إيش؟ بلاد حرب، وشنوا التفجيرات والغارات والاغتيالات والاعتداء على من يخالفهم في الرأي ومن لم يسلك سبيلهم الخارجي الذي اختطوه من عند أنفسهم دون أن يرجعوا إلى كتاب ولا سنة ولا إلى أحد من أهل العلم ولا إلى منهج السلف الصالح. أقول إن ما يجري بهذه الطريقة في بلاد المسلمين هذا من كيد الشيطان، من مكائد الشيطان، ومن تلبيس إبليس، ومن تزيين الشيطان للناس هذه الأعمال. إن تفجير أتوبيس أو باص أو قطار في بلاد المسلمين بدعوى أن تلك البلاد لا تحكم شرع الله، حتى لو سلمنا أو لو فعلا كثير من بلاد المسلمين لا يحكمون شرع الله إلا القليل النادر، قليل ما هم، لكن هذا لا يبرر لك هذه الأعمال، بل هذه الأعمال تخدم أعداء الإسلام من حيث نشعر أو لا نشعر، تخدم أعداء الإسلام من حيث نشعر أو لا نشعر. فيجب أن نتنبه وأن نعرف لماذا نجاهد وأين نجاهد ومن نقاتل، لا بد من معرفة ذلك، لا بد أن نعرف متى يجب الجهاد ومن هم الذين يجاهدون وأين نجاهد ومن نقاتل وهل نحن مؤهلون لذلك. فلنتنبه لهذا، والله إنما يجري في بعض البلاد الإسلامية اليوم من تقتيل للأبرياء العزل حتى ولو كانوا كفارا يعيشون في بلاد المسلمين، هذا العمل ليس عملا إسلاميا، بل هذا غرور اغتر بعض الناس ونصب نفسه عالما فافترى وافتى الناس بغير علم فضل وأضل وأوقع شباب المسلمين في هذه الحبائل، في حبائل الشيطان، أوقع شباب المسلمين في حبائل الشيطان وجعلهم يجاهدون بلا هدف، بلا هدف وبلا خير وبلا نتيجة. من تقاتل أخي؟ تقاتل إخوانك المسلمين؟ هب أنه صاحب معصية أو عنده ما عنده لكنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤدي فرائض الله تبارك وتعالى، أو بينهم مسلمون على الأقل، لئن كان الأكثر مقصر فالكثير مسلمون. فكونك تأتي إلى من يخالفك الرأي أو من لم يكن معك في فكرك الفاسد الذي زينه لك الشيطان وأغواك بهذه الغواية، هذا لا يبرر لك أن تقتل أبناء المسلمين وأن تزج بشباب المسلمين في هذه المعمعة دون ما عدد ودون ما عدة ودون ما هدف أيضا ودون ما مكان مناسب لماذا؟ للجهاد في سبيل الله. فوالله الذي لا إله غيره يمين أتقرب بها إلى الله، إنما يجري في بلاد المسلمين الآن من مقاتلة من تقاتل ليس جهادا، وإنما هو تنظيم عالمي خطير يدبره أعداء المسلمين ليفرقوا كلمة المسلمين وليجعلوهم شذر مذر ويوقعوا العداوة بينهم، وربما طبلوا لبعضهم باسم الإسلام وزينوا ودفعوهم من الخلف وزينوا لهم الأمر وأحدثوا لهم رموزا وقادات قيادات مشبوهة لا تعرف كتابا ولا سنة ولا منهج من منهج السلف الصالح، فتنصب أنفسها علماء للأمة فتفتي فتضل الناس بغير علم وتتجرى على القول على الله بغير علم، ولا تنظر إلى الآيات القرآنية ولا إلى الأحاديث النبوية ولا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين في دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعل نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن من أراد بالإسلام والمسلمين شرا في أي مكان أن يجعل تدميره في تدبيره، وأن يجعل الدائرة عليه، وأن يخزيه في الدنيا والآخرة، وأن يسلط عليه عاجلا غير آجل. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.